بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. هذا المجلس من مجالس الذكر ومن مجالس التناصح ومن مجالس العلم، والذي نحتسبه وإياكم عند الله جل وعلا ألا يحرمنا ما جاء في فضله وفضل أمثاله وما رتب فيه من أنواع الأجور وطيب العمل. فمن ذلك أن السكينة بادية فيكم وعليكم، تدرون لما؟ لأن مجالس الذكر تتنزل عليها السكينة، تغشاها أيضا رحمة الله، أي تعم أهلها قريبهم وبعيدهم، قاصيهم ودانيهم، وأولاه من انتظم في هذا المجلس في حلقته. ثالثها، تحفها ملائكة الله السياحة في أرضه، تبحث وتستتبع وتقصد مجالس الذكر، فإذا رأتها نادى بعضها بعضا أن هلموا، أي تعالوا وأقبلوا إلى مجالس الذكر فارتعوا. ورابعها، أن الله جل وعلا يذكر هؤلاء الجالسين في مجالس العلم، يذكرهم في ملئه الأعلى مباهيا بهم ذكر مدح وذكر إشادة وثناء. وخامسها، يقال لهم في ختام مجلسهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، فلا حرمنا الله هذه الخمس بمنه وكرمه، وهو سبحانه المتفضل علينا وعلى عباده، وهو اللطيف الخبير. عباد الرحمن من هم؟ وما هي صفاتهم؟ وما هو منهجهم وطريقتهم؟ هذه هي محاور هذه الجلسة في هذا الدرس وهذه المحاضرة يا رعاكم الله. فأولها، عباد الرحمن من هم؟ هم الذين حققوا لله العبودية، فهم عباد، جمع عبد، وهو مضاف، واسم الله الرحمن مضاف إليه، والرحمن لكثرة رحماته المتنزلة، فهي في غير حق الله مبالغة، لكنها ليست مبالغة في اسم الله الرحمن ولا في اسم الله الرحيم. وقد أنكر المشركون هذا الاسم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وفي عام الحديبية. متى كان الحديبية أيها الإخوة؟ في أي سنة؟ يا ولدي نعم ها لا ها كان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. منع المشركون مشركو مكة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحابته من المهاجرين والأنصار، وقد أتوا من المدينة محرمين بالعمرة، منعوهم وهو الإحصار في النسك، وتواعدوا معهم بعدما تعاهدوا بهذا الصلح على أن يأتوا من عام قابل. كان كاتب هذا الصلح هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكان مفوض ومندوب قريش سهيل بن عمرو قبل أن يسلم. قال: مهلا، ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب باسمك اللهم، لأنه هين لين كما سيأتيكم في صفات المؤمنين صلوات الله وتسليمه عليه. ثم كتب تحتها: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: مهلك، لو آمنا بأنك رسول الله ما حاربناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحها. قال: والله لا أمحوها يا رسول الله. فقال: دلني عليها، لأن نبينا لا يقرأ ولا يكتب، نبي أمي وهو أعلم عباد الله. إذن ليس العلم بالقراءة والكتابة ولا بتحصيل الشهادات، وإنما العلم بخشية الله وتقواه وعبوديته وتوحيده. فأبى أن يمحوها علي، واستجاب لأمر نبيه لما قال: دلني على محلها، فأشار إليه فمحاها بإصبعه عليه الصلاة والسلام. فالرحمن اسم من أسماء الله الحسنى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن. عباد الرحمن هم الذين حققوا لله العبودية بالتوحيد، وأذعنوا له بالإسلام، واستسلموا له وانقادوا له بالطاعة، وبرأوا وتخلصوا من الشرك والكفر وأهلهما. هؤلاء هم عباد الرحمن. ومن لم يكن للرحمن عبدا كان لغير الرحمن عبدا، إن شاء شيطانه أو هواه أو الدنيا أو نفسه. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. نحن خلقنا لرق ولعبودية، وما أزكاها وما أشرفها، لأنها عبودية الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن لله عبدا كان لغيره من الشيطان أو جنسه عبدا. وأعظم ما تحققه في الدنيا وتدركه في منازلها أن تكون أيها العبد عبدا لله. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا في آخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوني، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، قال ليوحدوني. من أكمل العباد لله عبودية؟ من هو؟ نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن الله لم يخاطب نبينا باسمه المجرد في القرآن أبدا. لا تجد في القرآن أن الله خاطب نبينا باسمه المجرد، وإنما يأتي اسمه مجردا في معرض الخبر محمد رسول الله والذين معه في آخر سورة الفتح، هذا خبر. وفي الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فهذا خبر. وفي آية الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما خطاب الله لنبيه فيخاطبه بأحد وصفين. بالنبوة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في أول التحريم. أو بالرسالة كما في سورة المائدة في أواخرها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وصف نبينا بوصف العبودية في أشرف المقامات وأعلاها وأزكاها، فأولها وأعظمها مقام الدعوة إلى الله. هل هناك أشرف وأزكى من الدعوة إلى الله؟ هي وظيفة الرسل وهي وظيفة أولياء الله. ففي سورة الجن قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. المقام الثاني مقام الإسراء والمعراج، وشهر رجب يحتفل فيه ضعيف العلم وقليل العقل وأهل البدع في ليلة 27 منه احتفالا يتقربون به إلى الله، يسمونه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. هم بهذا أفضل وأكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون لما؟ لأن الرسول لم يحتفل به ولم يدعونا، لم يدعنا ويأمرنا أن نحتفل به. صحابته أفضل أتباع الرسول لم يفعلوه ولم يأمروا به، وتابعوهم وتابعوهم بإحسان حتى ذهبت 300 الأولى وأهلها القرون الذين فضلهم عليه الصلاة والسلام بقوله في حديثي ابن مسعود وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث في اللفظ الآخر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. لم يحتفلوا لا بيوم ميلاده ولا بليلة إسرائه ومعراجه ولا برأس السنة الهجرية ولا بذنب السنة القمرية، إنما أحدثها من استدركوا وتعقبوا واتهموا رسول الله ضمنا أنه لم يبلغ دين الله كله، وأن الله ما أكمل لهم الدين حتى احتاجوا إلى استحداث هذه المحدثات ثم برروها فسموها بدعا حسنة. وليس في شريعة الإسلام بدعة حسنة، لأن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيأتي متفلسف متحلق يقول: لا يا رسول الله، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا تعقب واستدرك وتنقص وتنكب طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يستحي مستحي من ذلك؟ والذي يبتدع سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كذا جاء في أحاديث رواها مسلم عن أبي هريرة وابن مسعود وجرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنهم. نعم، في مقام الإسراء وصف الله نبينا بوصف العبودية فتقرؤون في أول هذه السورة، سورة الإسراء وسورة سبحان وسورة بني إسرائيل، ثلاث مسميات لسورة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا المقام الثاني، الأول مقام الدعوة، هذا مقام الإسراء. المقام الثالث الذي وصف الله نبيه بوصف العبودية، مقام التنزيل، وقد تكرر في القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على من؟ على عبده، ليكون للعالمين، للإنس والجن، لسائر المكلفين، ليكون للعالمين نذيرا. فهذا المقام الثالث، مقام التنزيل. المقام الرابع مقام التحدي. من يتحدى من؟ تحدى الله جل وعلا بأعظم معجزة وآية آتاها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وهي القرآن، كلام الله، تحدى بها العرب والعجم، بل تحدى بها الإنس والجن، بل تحدى بها الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله. استطاعوا أن يأتوا بمثله؟ عجزوا. فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا ومناصرا. عجزوا عن أن يأتوا بمثله، فأنزل الله التحدي درجات كثيرة. القرآن كم سورة يا أخواني؟ ها يا أخي أنت، لا لا أنت خلف، أي نعم، ها 114، هي زادت بعدي 24، زادت بعدنا، أي الحمد لله، ترى اللي يزيد حرف في القرآن يكفر بدين الله. نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. الآية في سورة هود، وعجزوا أيضا. نزل التحدي إلى أن يأتوا بسورة واحدة، وهذا التحدي في آية البقرة في أوائلها، وفيها وصف الله نبيه بوصف العبودية، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة من مثل القرآن ولو من أقصرها، وأقصر سورة القرآن الكوثر. وعجزوا، عجز الفصحاء البلغاء الذين كانوا من أفصح الناس وأبلغهم منطقا وأنطقهم بالضاد، عجزوا. لما عجزوا يا ترى؟ ليه؟ ليش عجزوا يا أخواني؟ لأن القرآن كلام الله، كلامه، والشعر والنثر والقصص والأساطير كلام الناس، فيعجزون أن يماثلوا أو أن يأتوا بمثل كلام الله. تقرأ قصيدة أو قصة مرتين ثلاث تمل منها، القرآن تقرأه مرات كثيرة لا تمل، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يفتر ويزهد منه مؤمن إلا من في قلبه مرض، وأشنعه وأخضعه مرض النفاق. المقام الخامس مقام الشفاعة العظمى، كما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يأتون آدم ليشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فيعتذر بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. نفسي نفسي نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيقول مثله، اذهبوا ويقول نوح اذهبوا إلى إبراهيم فيقول مثلهما، ويقول إبراهيم اذهبوا إلى موسى فيقول مثلهم، ثم يقول اذهبوا إلى عيسى. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. عيسى لا يعتذر لكن يعرف أنه ليس بهذه المرتبة وليس كفئا لأن يقوم بهذا الأمر الذي لا ينتدب له إلا واحد، وهو المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، لم يجعله الله إلا لواحد من عباده ورسله. من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى وهذا الشاهد: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن وصف العبودية جاء لأشرف الرسل وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام في مقام الدعوة ومقام التنزيل ومقام الإسراء ومقام التحدي ومقام الشفاعة. إذن كيف تخرج عن عبودية الله؟ ولهذا عباد الرحمن الذين حققوا له العبودية بالإيمان والعبودية بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة والتبري من الشرك والكفر والنفاق وأهلهم. ما صفات عباد الرحمن؟ هذا المحور الآخر. عباد الرحمن وصفهم ربي فلا مزيد على وصفه، وبين هذا الوصف وفصله وفسره ودل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. لما؟ لأن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتبينه، كما هو مقرر في العقيدة الواسطية المتلقاة بالقبول، حيث قال مصنفها رحمه الله: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ولا مزيد على بيان الله لوصف عباد الرحمن، ولا مزيد ولا تكلف ولا تنطع عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الرحمن. ومن بيان الله ما أنزله عليكم في القرآن في أواخر سورة الفرقان في قوله جل وعلا في سياق آيات في أولها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن من صفاتهم الهون واللين والثقة في مشيهم، غير عجلين ولا طفقين ولا متخذلين ولا مولين، يمشون في الأرض هونا. ومن الهون التواضع، لأن توحيدهم لله أورثهم هذا التواضع، ومن قل توحيده أو انعدم اتصف بضده وهو الكبر والعجب والزهو والتعالي. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهذا يمشون على الأرض هونا لأنهم مخبتون لله، خاضعون لتوحيده، طائعون له، منكسرون بين يديه، لا يترفعون على عباد الله ولا على خلقه. وإذا خاطبهم الجاهلون، بخطاب الجهل والسفه، بخطاب النقص والرذيلة، قالوا سلاما. ما معنى قالوا سلاما؟ معناها يرجع إلى معنيين: أولهما قالوا قولا سالما من العيب والنقص والسفه، لأنه لا يليق بهذا، لا يليق هذا بعباد الرحمن، يسبهم السابون فيقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا ينزلون إلى مستوى أهل الجهل والرذيلة وأهل اللؤم والفساد والإفساد، لأن الله زكاهم ونقاهم ورفعهم بعبوديته من الرحمن. والمعنى الثاني قالوا سلام أي أجابوا من تنقصهم وسبهم وقدح فيهم بقولهم سلام عليكم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم اتهمه المشركون بل قومه بتهم، قالوا إنه ساحر وما جاء به سحر، بعد القرآن سحر، القرآن طلاسم السحار ها وهرطقاتهم؟ لا، قالوا مجنون وما جاء به جنون، قالوا شاعر وما جاء به شعر، وقد نزه الله نبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي لا يليق به أن يكون شاعرا. والشعر الآن يمدح أهله، فلان الشاعر، فلان من الشعراء. ليه؟ لأن الناس زهدوا بكلام الله ووحيه وعادوا إلى كلام بعضهم المنمق، فأحبوا أن يمدحوا ويثنى عليهم به لجهلهم ولضعف دينهم وعلمهم. والله نزه نبيه عن الشعر وما ينبغي له، ولهذا جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العرض وإذا رجل ينشد يلقي قصيدة والناس حوله، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال امسكوا الشيطان، احبسوا الشيطان، ثم قال اسمعوا أيها الشعراء واسمعوا يا من أزهاكم وأقامكم من مقاعدكم ومن مجالسكم كلام الشعراء. قال صلى الله عليه وسلم لأم يمتلئ جوف أحدكم قيحا أي صديدة خير له من أن يمتلئ شعرا. والشعر أعذبه ماذا؟ أكذبه. ومع ذلك أقر صلى الله عليه وسلم من أغراض الشعر ما كان حاثا وذابا عن دين الله ومعليا في الناس مكارم الأخلاق، لا الفخر والخيلة ولا انتقاص الناس بهجائهم وذمهم ولا المدح الفارغ، هذا كذب والشريعة لا تقره فضلا أن تجيزه. وفي هذا قول الشافعي رحمه الله ولولا أن الشعر بالعلماء يزري أي ينقص من قدرهم ويحط من دينهم ومرؤاتهم، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لبيد بن ربيعة أحد شعراء العرب الفحول وصاحب المعلقة المشهورة. عباد الرحمن منهجهم منهج الوسطية والاعتدال، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك ماذا؟ قواما أي اعتدالا ووسطية على المنهج العدل الخيار، لا غلو ولا تفريط، ينفقون لكن لا يبذرون، ينفقون النفقة الواجب والمستحبة ولا يبخلون، هؤلاء عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا تسمع منهم سوءا ولا علوا ولا عجبا ولا كبرا. ما الزور الذي لا يشهدونه؟ ما أعظم الزور يا رعاكم الله؟ أعظم الزور الشرك بالله جل وعلا، هذا أعظم الزور. وأعظم الكذب وأفظعه وأشنعه وأقذعه لا يشهدون الزور، فلا يقرونه ولا يقرون أهله عليه، لأن الله خلقهم لعبوديته فصاروا عباد الرحمن ولم يصيروا عباد الشيطان. ومن الزور ما كان قبل مديدة ليست بالبعيدة، في نهاية شهر ديسمبر، في الكريسماس، في الاحتفال بميلاد المسيح عيسى بن مريم. هذا من شهادة الزور التي فسرها بها السلف الصالح رحمهم الله. لا يشهدون الزور أي لا يحتفلون بهذا الاحتفال الذي ينسبون فيه عيسى أنه ابن لله، أنه ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، لم يلد ولم يولد، وما كان للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ينسبون لله الولد الذي كادت السماوات والأرضون أن تنهد وتخر لهذا الزور العظيم. ويأتي من أبناء المسلمين من يجامل على دينه وعقيدته ويسترخصها، فيقول نهنئهم في عيدهم ليهنئونا ويعرفوا أننا لسنا جبابرة ومتطرفون وإرهابيون إلى آخر الشنشنة. والله يقول والذين لا يشهدون الزور. ومن شهادة الزور كل قول وكل فعل حرمه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا مما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم من الموبقات والذنوب العظام قال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكررها حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا ليته سكت. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما هذه الثلاثة؟ هذه عظائم الذنوب، أعظمها وأكبرها وأفظعها وأشنعها أن تجعل مع الله شريكا في عبادة، لا يلزم في جميع العبادات بل في عبادة واحدة. ولهذا وصفهم بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لأن المدعو مع الله صار إلها بدعائك إياه، غائبا كان أو ملكا أو نبيا ميتا أو جنيا أو صالحا مقبورا أو صاحب ضريح ومقام وعتبة أو كان حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو غيرها من المدعوات من دون الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وأعظم الشرك شرك الدعوة، وأصول الشرك أربعة يا أيها الإخوة يا رعاكم الله. شرك الدعوة أن تدعو غير الله من الغائبين أو تدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله أن ينفعك ويضرك وتخافه في سرك وقلبك، هذا شرك الدعوة. ولهذا قابلها بأنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه. الثاني من أصول الشرك شرك الإرادة، شرك النية، شرك المقصد، ومن أشمل أنواعه الرياء، يعمل العمل، يؤدي الطاعة، ينتهي عن المحرم يرجو مدحة المادحين أو اتقاء مذمة الذامين، هذا الرياء، وهو الذنب العظيم الذي خافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. ففي بعض السنن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الشرك الثالث الذي هو من أصول الشرك، شرك الطاعة، أن تطيع غير الله في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أباحه وأحله الله. وفي هذا ما ترجم الشيخ المجدد في كتاب التوحيد بابا، فقال: باب من الشرك، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وفيه قول الله جل وعلا في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه الآية سمعها عدي بن حاتم قبل أن يسلم فطارت في خشمه، أثارته، قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا، أي الأحبار والرهبان وعيسى بن مريم. قال: يا عدي، أليسوا، أي الأحبار والرهبان، يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. الأصل الرابع من أصول الشرك شرك النذر، ويقال شرك الذبح والقرابين، لأن الله يقول في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، أي نسيكتي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، خصوصية وعبودية لا تكون لغيره، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي باب ما جاء في الذبح لغير الله روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها وأعلامها ومراسيمها. فأول هؤلاء الملعونين من ذبح لغير الله، ولو كان المذبوح شيئا حقير، ذبابة أو بعوضة قربها لغير الله، فقد وقع في الشرك، في شرك النذر والذبح. إذن صفات عباد الرحمن: هم مع الله عبادا، هم مع الله موحدون طائعون ممتثلون أمر الله وأمر رسوله، هم مع العباد ومع الخلق لينون هينون، هم مع أنفسهم مخبتون متواضعون، يعرفون قدر أنفسهم ويعرفون قدر غيرهم ويعرفون قدر ما هم مقدمون عليه. وعباد الرحمن في صفاتهم يضيق المقام عن استجماع بعضها فضلا عن استيعابها، يا رعاكم الله، والعذر عندكم وعند الكرام أمثالكم مأمول. السؤال الثالث: ما منهج هؤلاء عباد الرحمن؟ منهجهم منهج الوسط والعدل والخيار كما سمعتم في الآية: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. معنى أمة وسطا أي عدلا خيارا، لا غلو ولا تفريط. وأهل القرآن خصيصة وصفة لأهل الإيمان وعباد الرحمن. من أهل القرآن؟ أهل القرآن هم العامم به غير الغالين فيه كالخوارج وغير الجافين عنه كالمسيبين للأوامر والنواهي. يدعوهم الله إلى أن يحكموا ويتحاكموا إلى كتابه فيدعون ذلك ويذهبون إلى السلوم والعوائد والأعراف القبلية المخالفة لشرع الله. والله هذا سلمنا وسلم قبايلنا، هذا مقرع الحق ومقطع الحق الذي ورثناه عن أجدادنا وآبائنا، هذا مثارنا وهذا معدالنا وهذا حكم طاغوتنا. وتركوا كتاب الله، هذا من التفريط ومن مخالفة منهج عباد الله، أو يستندون في تحاكمهم وحكمهم إلى أنظمة وقوانين مستوردة من الشرق والغرب تخالف شرع الله في أحكامه في تحليله في حقوق عباد الله في حدود الله في أرضه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا قال في ربع واحد في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الثمن: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. منهجهم منهج العدل مع الله، فلم يصرفوا حق الله لغيره، فإذا عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره وقعوا في الشرك. وفي سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، في أولها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بإيش؟ بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم. اسمع يا من لست كفأ أن تؤذي الله، الله يقول يؤذيني ابن آدم، ينسب لي ولدا ولا ولد لي، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، هذا من فضل فلان من معروف علان، والله الذي أولاهم النعم. إذا نزل المطر قالوا هذا مطر المنخفض السوداني، أو الرياح الهابطة، أو هذا المطر من المنخفض الهندي، أو هذا المطر من الوسم. لما دخل الوسم هو اللي جاب المطر، أو من المربعانية في إكليلها أو قلبها أو شولتها، فثلاث نجوم في المربعانية، أو من الشبط، هذا مطر من الشبط في نعائمها أو بلدتها، أو ينسبها للعزارب، العقربة الأولى السم، والثانية الدم، والثالثة الدسم، الدسم وهي سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، أو هذا المطر من الذراعين أو من الحميمين، والله الذي أولانا هذا المطر ونشكر غيره. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يؤذيني ابن آدم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. منهج عباد الرحمن منهج الهدوء والسكينة، منهج الهون، منهج الرحمة، يرحمون خلق الله وعباد الله، حتى الفاجر والكافر يرحمونه لئلا يموت على كفره وفجوره وعلى ظلمه وجوره وعلى فسقه ومعصيته. لماذا؟ لأن دينهم علمهم الرحمة والإحسان. وفي الحديث المسلسل بطبقاته فيما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أدخل بغيا تفعل الفعل العظيم من بني إسرائيل أدخلها الجنة لأنها رحمت كلبا سقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة، وأدخل امرأة صوامة قوامة النار لأنها حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. والرحمة التي أمرنا أن نتصف بها هي صفة الرحمن. في الصحيحين وأختم به أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي أوطاس وكانوا 6,000 في غزوة حنين، فخرج يمشي فيهم معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، وإذا امرأة هلعى طار عقلها تبحث حتى وجدت جنينا أي رضيعا فأخذته لهفة به فألصقته بصدرها ترضعه. ما الذي حداها؟ هذا الذي جعله الله غريزة فيها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أصحابه قال: أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهو الرحيم، وعباد الرحمن اتصفوا بهذه الرحمة حتى رحموا الكافر لئلا يموت على كفره، والمشرك لئلا يموت مشركا فنصحوه، رحموا الفاجر والعاصي، وهذا من منهجهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. واجعلنا إذا علموا عملوا بما علموا فأثبتهم وأجرتهم وأعطيتهم بما عملوا بما تعلموا من دينك، وختمت لهم بخاتمة السعادة ثم أورثتهم المنازل العلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين، والمعذرة على الإطالة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. أنا أعدكم أني أجاوب عليها كلها إن شاء الله، ولهذا يمكن قدمت بعضها على بعض، فالسموحة يا أخواني. كيف للمسلم معرفة الشرك الأصغر واجتنابه؟ أحسنت يا أخي. الشرك الأصغر هو كل شرك وردت به الأدلة ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، وغالبه في الألفاظ، وهو أيضا في وسائل وذرائع الشرك الأكبر كالتسوية بين الخالق والمخلوق. أنا داخل على الله عليك، هذا شرك أصغر. أنا مالي إلا الله أنت، لا تحط أحد مع الله. الحلف بغير الله، وراس أبوي، ذمتي، بأمانتي، والنبي، وسيدي فلان، وراس أمي، هذا كله حلف بغير الله وهو شرك أصغر. ما شاء الله وشاء رسوله، ما شاء الله وشاء فلان، شرك أصغر. لولا فلان هلكنا، لولا البط في الدار سرقنا اللصوص، لولا الملاح حذاق تتكرحنا وطي، أضاف نعمة الأمن والنجاة إلى غير الله، هذا شرك أصغر، لأنه لم يقصده بقلبه. فلو قصده بقلبه صار شركا أكبر، والله أعلم. ها؟ الحلف بالطلاق يقول بالطلاق إلا تغدى عندي، بالثلاث الحارمات إلا تموت ذبيحتك، بطلاق فلانة مني طلاق بات إلا أن السالفة كذا وكذا، هذا حلف بغير الله وهو شرك أصغر، وأيضا تعدي لحد الله بالطلاق. ثم يشغلنا ويشغل المشايخ دوروا لحل، أنا ما قصدت تطلق، إذا ليش تهايط؟ ليش تتعدى لفظك؟ ليش ما تستحي من ربك؟ وقد جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عمي رسول الله، طلقت امرأتي 100، أنت طالق 100 مرة، أنت طالق عدد شعر راسك، أنت طالق عدد رجال قبيلتك، ماذا يقع من المهايطية وقليل الأدب؟ فقال ابن عباس: لله منها 93 وزر على ظهرك، أي إثم ومعصية على ظهرك تعديت بها حد الله سبحانه وتعالى. هذا السائل يقول: سلس البول يتوضأ له قبل الوقت 20 دقيقة، هل يجزي المغرب والعشاء في وضوع واحد؟ سلس البول أيها الإخوة ارتخاء في عضلات البروستات وعضلات حبس البول، فترتخي عند مريضه فيبدأ يقطر فرجه بالبول وهو لا يشعر، وهذا مرض ليس للإنسان فيه قدرة، وقد أذنت له الشريعة أنه يتحفظ بمنديل بغيره حتى لا ينجس ثوبه أو أرضه ومصلاه، ويتوضأ عند دخول وقت الصلاة يتوضأ لها، وإذا كانت الصلاة مما تجمع يكفي هذا الوضوء للصلاتين جميعا، ولو خرج منه شيء بعد وضوئه أو أثناء صلاته فهو معفو عنه، ومثله من به سلس الريح فحكمه حكم من به سلس البول، والله أعلم. يقول: الآن إذا نزلت الرحمة على عباد الله عزوا ذلك إلى الاستمطار وخاصة الشباب، فما توجيه فضيلتكم؟ ما الاستمطار؟ الاستمطار علم علم الله به من شاء من خلقه، وهو القائل جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وهو القائل جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. الاستمطار الذي أقره مجلس الوزراء ونظمه بذل للسبب، ومن ذلك أنهم يدرسون السحاب فيهيجونه بما يبثونه وينشرونه بالطائرات من نثرات الفضة وغيرها فتلقح السحاب، هذا علم يحصل معه المطر أو لا يحصل كثرة أو قلة، أما الذي يعلم متى المطر ومقداره وأثره وما ينتفع به فلا يحيط به إلا ربي جل وعلا. وألفت انتباهكم الشريف إلى ناحية: المطر هل ينزل صبا واحدا أو قطرات؟ ها، لو نزل المطر صبا واحدا لهلكنا ولا لا يا أخواني؟ تنزل قطرة لوحدها حتى في السماء لا تلتقي مع أختها، قطرة وقطرة وقطرة لا يعلم عددها وقدرها ومكانها وزمانها وأثرها إلا ربها الذي خلقها سبحانه، لا إله إلا هو. والاستمطار ليس من هذا الباب. الغلط والانحراف أن تنسب المطر للاستمطار، للمنخفض، للمرتفع، لرياح هابطة، لنجم من النجوم، للأنواء، لبرج من البروج، هذا هو الانحراف وهذا هو الشرك، فيكون أصغر إذا كان بمجرد اللفظ لم تقصده، ويكون أكبر إذا قصدته ونسبت المطر إنزالا وكثرة ونفعا وضرا لغير الله. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة وهي الفجر في الحديبية على إثر سماء من الليل، نزل المطر في مثنات الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل، يعني حديث ماذا؟ قدسي. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء نجم، برج، كوكب، أحوال جوية، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، والله أعلم. سائل يقول: بعض المصلين يحجزون موقعا لهم وهم في بيوتهم، والبعض الآخر يحضر المسجد ويحجز مكانا بجواره لشخص في منزله صديقه، وصاحبه بينهم ميانهم زارق طيب، فما الحكم في ذلك؟ هذا الفعل حرام، هذا الفعل حرام وظلم لمن قدم للمسجد. إنما خلف الإمام يحجز المكان لمن يفتح على الإمام ويسد خلله ونقصه إن وقع منه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أما يحجز مكان يحط سجادة لفلان صديقه عشان يمدحه وبينهم ما بينهم زرق الطيب، فهذا تعدى. لو كان البيت بيتك احجز فيه ما تشاء، لكن هذا بيت من؟ بيت ربك سبحانه وتعالى، وتظلم من سبق إلى المسجد ورأى المكان محجوزا. فانتبهوا أيها الإخوة، بعض الناس عنده حرص على الصف الأول على مصلى الجنائز ويتأخر في بيته ويحجز أو يحجز له، فهذا قد تعدى وظلم، وقد أتى يريد الخير والحسنات فرجع معه الوزر والظلم والسيئات، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. الحرم وغير الحرم كلها بيوت الله، الدرب واحد، وفي الحرم يدفعون فلوس، لكن تكافحهم ولله الحمد الجهات الرقابية في الحرمين. يقول: كيف ندعو من يسمع النداء ولا يصلي؟ تدعوه يا أخي بأن تستشعر أن هذا يمشي برجليه مهرولا إلى النار، نار جهنم، تتركه تخليه أو تأخذ بحجزه من النار؟ انصحه بالأسلوب المناسب، قد لا يكون قريبك، جارك أو غيره، انصح كما تنصح أخاك وأباك وعمك وخالك، بالشفقة عليه، بالدعاء له، باللين، لأن بعض الناس منفر عن دين الله عز وجل. إن منكم منفرين، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر أبا موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن داعيين وحاكمين وقاضيين، قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. فاحرص عليه كما تحرص على أقرب قريب، لعل الله أن ينجيك أن ينجيه بسببك من الهلكات، والله أعلم. سؤال يقول: هل سفر المرأة وحدها لزيارة أهلها دون المحرم إذا كان سفرا أكثر من 80 كيلا بالطائرة، بالباخرة، بالسيارة، بالقطار، يمكن يجيكم صاروخ في المستقبل، ما كان سفرا فلا يجوز للمرأة مهما كان عمرها ومهما كان زكاؤها وصلاحها ومهما كان عددهن أن يسافرن بلا محرم. من قال ذلك؟ قال ابن باز، ها، ولا ابن عثيمين، ولا ابن تيمية، ولا أحمد بن حنبل ولا الإمام الأعظم أبو حنيفة؟ لا، قاله سيدنا وسيدهم عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين اللفظ لمسلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واللفظ لمسلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وربطها بأمرين: تؤمن بالله اليوم الآخر. إذن من عصت خف إيمانها بالله ونقص، وخف إيمانها بالآخرة وضعف. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة لأداء الركن الخامس، لأداء فرض، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، صرت من المجاهدين. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. الحج فرض الله الذي يحتاج إلى سفر يسقط عن المرأة إذا لم يكن لها محرم، فكيف بدونه بما دونه من أنواع السفر؟ لكن تساهلنا لأنه قلت مخافة الله، وقلت الشهامة والمروءة، وقلت المرجلة في قيامة هذا القيم على نسائه بنتا أو زوجة أو أختا أو أما. والله أعلم. مش باقي على الأذان؟ لا باقي، اصبر. لماذا يا شيخ؟ اصبر اصبر، خلنا نخلص من هذا. للمرأة الآن سمحوا لها بالحج بدون محرم. طيب، إذا سمحوا لها والله والرسول يقول لا يحل، نطيع من؟ نطيع الرسول. خلاص، لو سمحوا بالربا وشرب الخمر والزنا والكذب واللف والدوران نطيعهم؟ نحن عباد لمن؟ لله، وعباد الرحمن. إذن عبودية الرحمن ما هي مجرد دعوة وكلام، إنما تطيعه وتمتثل أمره. وإذا حصل مثل هذا واجب علينا أن نناصح ولاة أمورنا ومسؤولينا باللين، نناصح باللين وبالسر، ما هو بالتشهير والتثليب وسووا وفعلوا ونحوك المجالس ونغر الصدور على ولاة الأمور. لا، هذه ما هي بطريقة عباد الرحمن، طريقة الغلاة أهل الشر. والعلماء ما يقصرون، التقصير منا حنا بسوء الظن بهم وبتقصيرنا في هذا الحكم. الله المستعان. يقول: بعض أئمة المساجد يقرؤون سورة السجدة والإنسان صباح يوم كل جمعة، ومعي صاحب سكر، وبعضهم عنده بروستات ولا يقدر على التطويل. الحمد لله، هؤلاء الأئمة التي يقرؤونها في صباح الجمعة تأسوا بنبيك عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام كان على الاستمرار يقرأ ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان في ركعتي الجمعة الأولى والثانية؟ وإذا كان عندك مرض فالله عذرك يا أخي، الله عذرك. أما مراعاة واحد في ترك السنة ما هو بلا صحيح. وأنا أوصي أصحاب الفضيلة أن لا يجعلوها في كل جمعة، في الشهر مرتين ثلاث، حتى ما يتصور الناس أن قراءتها ماذا؟ واجبة. ثم أوصيهم وصية ثانية، أن يقرأها حذرا، ما هو يرتل ويمطط، يقرأها حذرا ليقيم السنة من يقيم السنة من جهة ولا يؤذي ويتعب من وراءه من جهة أخرى. باقي لكم شيء أيها الإخوة قبل أن نقيم الصلاة؟ ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بيني وبينكم أكثر من 1000 كيلو. الله يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا وإياكم جميع المسلمين يا أخواني. اللهم صل على محمد. في سؤال يا أخوان؟ تفضل. لا أصبر. تفضل. يحتج بها على أي شيء؟ نعم. يسأل أخونا يقول بعض الناس يبرر لابتداعه بدعا يظنها ويستذوقها بدعة حسنة بأن عمر ابتدع، فقال لما جمع الناس في التراويح على إمامين نعمة البدعة هذه. أنا بسألكم، قيام رمضان بدعة ابتدعها عمر؟ من شرع لنا قيام رمضان؟ شرعها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله. أما قوله فكما في الصحيحين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبقوله أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف، قام مع الإمام حتى ينصرف. والإمام متى يقوم؟ يقوم التراويح، كتب له قيام ليلة. بفعله قام بهم ليلة وثنتين وثلاث، تسامع الناس بها فتكاثروا، في الليلة الرابعة غص المسجد عن أهله، امتلأ، ما خرج النبي يصلي بهم. ليه؟ ذكر ذلك لهم، وهذا في الصحيحين، فإنه لما طلع الفجر وخرج يصلي بهم صلى بهم الفجر، ثم لما فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه فقال إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، أي اجتماعكم تريدون أن أصلي بكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذا لم يقمها بقية الليالي جماعة مخافة أن تفرض عليهم، شفقة من أمته. لما مات عليه الصلاة والسلام أمن أن يفرض شيء، فرآهم عمر جماعات، جماعة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، قلة وكثرة، فجمعهم على إمام واحد، فهي أمر جديد من حيث اللغة لا من حيث الشرع والتشريع لهذا الفعل، فبالتالي لا يصلح هذا دليلا لهم أو تبريرا لهم على البدع التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بلفظ لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم تفضل. لدي يا شيخ مرض في الجيوب الأنفية، وأستخدم هذه السجادة الصغيرة لحملها في جيبي، فبعض الناس يضايقني يقول أن هذا فعل الشيعة. يسأل أخونا يقول بأن لديه مرض في جيوبه الأنفية، ربما في سعاله، في حلقه، أو في شعابه الهوائية، ويسجد على خرقة أو سجادة صغيرة، فإذا كان هذا لحاجة فيجوز، كما كان في وقت كورونا تضعون الكمامات على ويش؟ على أنفكم وعلى فمكم، وتصلي على سجادة لحاجة، فما كان لحاجة فسائغ، وما كان لغير حاجة فهذا من الكبر، ولهذا ما كان للحاجة فلا يجوز أن تتهم أخاك بما ليس فيه وتؤذيه بمثل هذا الكلام. وأزيدكم علما، الرافضة لا يصلون على هذه السجادة، يحط عطينة، طينة كربلة أو خصاف، أما السجاد الذي من من قطن ولا من كتان وغيره ما يصلون عليه. فلا تدخل عباس بدباس من جهلك واتهامك غيرك بما ليس فيه، والله أعلم. في شيء؟ نعم. نعم. نعم. أحسنت. يقول ذكرنا من صفات عباد الرحمن أنهم يحبون أن يدخل الناس في دين الله ويرحمونهم لأجل ذلك، ويخافون أن يموتوا على غير هذا الدين. ومع ذلك ذكر الله في سورة الفتح في آخرها: والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار لا يجاملونهم في دين الله، لا يرضون بشركهم وكفرهم، يجاهدونهم وتطير فيها الرقاب لأن الله شرع لهم الجهاد. هذه الشدة، شدة في حق لا شدة في كبر وعنف، كما أنهم يرحمونهم من جانب ثاني أن يموتوا على الشرك ولا على البدعة ولا على المعصية، والله أعلم. سم أي عيالهم العيال الناس أطفال على طول يوقفوا وراء الإمام. أي نعم. اثنين ثلاثة وعيان اثنين وعيان واحد يعني. يسأل أخونا يعني. أنت الآن تفتي ولا تسأل؟ إن كان ما يجوز خلاص أسكت أنا. ها وش رأيك؟ أنت تسألني أجيب ولا خلاص أفتيتهم؟ ها؟ يعني أجاوب ولا أجاوب أنت؟ طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم، يلني يعني يكون ورائي منكم أولو الأحلام والنهى، والصغير الذي لم يبلغ ليس من أولو الأحلام والنهى، فإن كان بالغا وحافظا للقرآن وطالبا العلم فهو من أولو الأحلام والنهى وإن كان صغيرا. لأن ابن عباس قربه عمر وهو شاب مع مشيخة أهل بدر من المهاجرين والأنصار، وفي أولادهم من هو في عمره لكن لفقهه وعلمه. لماذا؟ لأنه الذي يلي الإمام من هؤلاء إذا ناب الإمام في صلاته شيء سد مسده، وإذا سبق الصغير إلى الصف الأول لا يجوز لك أن تبعده. نعم خلف الإمام مباشرة يمنه يسيرة ويمنة يفحزون حتى يلي أولي الأحلام والنهى وأولي الفقه والعقل، أما أن يرد الصغار على الصف الأول وقد سبقوا إليه فهذا ظلم. أنا ما نسيته وأنا صغير، يحثنا أهلنا على المبادرة ونبادر، ويأتي عامي متأخر يؤخرني على الصف الأول، ما نسيته، هذا ظلم. إذن لا نقر أن يلي الإمام أطفال، ولا نقر أن يخرجوا عن الصف الأول ويبعدوا عنه. تبي تنافسهم تعال قبلهم، أما تجي تطردهم عن ما سبقوا إليه فأنت بهذا متعد على حقهم وظالم لهم. أتينا بالجواب اللي يشفيك. نعم. ها؟ نعم يفحزهم ولا يخرجوا عن الصف الأول، يجعلهم يمنة ويسرة. نعم. كم باقي على الإقامة يا ما يكفيكم ثلاث؟ الجماعة مجتمعين. طيب. يقول: ما حكم حلق اللحية وما حدودها؟ هذا السؤال يكون الأخير، وش رأيكم؟ مناسب؟ طيب أنا بسألكم سؤال: اللحية هي ثقيلة؟ اللحية وزنها 20 كيلو ولا 40 كيلو؟ إذن لماذا يتحمل كرشا وشحما على ظهره وعلى أردافه وزنها 20-30-40 كيلو ولا يتحمل اللحية ما وزنها إلا جرامين؟ يكفي الجواب هذا ولا ما يكفي؟ وصل؟ ها؟ ثم هذه اللحية زين الله بها الرجل ظاهرا، فرجه خصيته ما تشوفه، مأمور المؤمن بسترها، كيف يعرف الرجل؟ بهذا الشعر النابت في وجهه في لحيته. قالت أمكم عائشة رضي الله عنها: لا والذي زين الرجال بإيش؟ بالعقل والغتر والبشوت ولا باللحى؟ باللحى. هذه زينة لك أيها الرجل. من أمرك بإعفائها؟ نبيك صلى الله عليه وسلم بأمر الله له. من أهانها وحلقها؟ أعداء ربنا من اليهود والنصارى. أمرنا أن نخالفهم. وجاء فيها خمسة أحاديث: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.